لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثالث قضاء الدين عن الميت. قضاء الدين عن الميت يعني أن الأموات ينتفعون بقضاء الدين عنهم، هذا ما يعني يتناوله هذا الفصل. وإن كان سبق الكلام عن هذا في التناول الفقهي في أول الكتاب، إلا أننا سنتناول ذلك في هذا الفصل بطريقة مفصلة وذكر الأدلة التفصيلية على ذلك. ثم كذلك يعني يكون هناك بعض المسائل المتعلقة أيضا بمسألة قضاء الدين عن الميت، كمسألة هل يقضى الدين أولا أم الوصية إذا كان قد وصى، أم توزيع التركة مثلا. فهذه مسألة ستأتي إن شاء الله معنا إن شاء الله. هل يعني يقضى دين الميت من أموال الزكاة إذا مات الميت وعليه دين؟ فهل نقضي دينه من أموال الزكاة مثلا؟ هذا أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ونظرا لي يعني ضيق ربما الوقت معنا، ربما يعني أختصر بعض يعني المواضع ولا أذكر الأدلة كلها التي ساقها الشيخ مثلا في موضع من المواضع، وإنما أذكر يعني ما فيه الكفاية من هذه الأدلة، لا سيما إن الشيخ حفظه الله تعالى ذكر في بعض المواضع أدلة كثيرة ما شاء الله حول يعني ما يشير إليه. بدأ الحقيقة الشيخ هنا يعني الكلام بمقدمة تقريبا يعني إن صح التعبير في خطر الدين على الإنسان، في خطر الدين على الإنسان. قال الدين أمانة في رقبة المدين وهو مأمور بأدائه. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أن تحول لي ذهبا أي جبل أحد يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لأصحابه أنا ما يعني أفضل مسألة الكنز ونحو ذلك، وهذا عليه طبعا تفصيل ونحو ليس محله الآن، إلا أن أكنز شيء أو أكنز شيئا لأجل دين. هذا هو الشاهد يعني، وهو خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وأنه لا يكنز لكن لأجل الدين من الممكن أن يكنز. يقول وفيه الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه. قال لقد رغب الإسلام أصحاب الأموال في إقراض المحتاجين، لكنه من الجهة الأخرى شدد في الحث على أداء الدين. يعني الإسلام وإن كان يرغب الناس في إقراض بعضهم البعض أيضا يشدد ويرهب على المقترضين والمدينين على مسألة قضاء الديون وعدم التراخي وفضلا عن المماطلة. أين قال لأن المدين إذا تساهل وماطل في أداء الدين سيكون هذا سببا لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض، وده شيء مشاهد. الوقت معنا ضيق، وإلا كنت ذكرت لكم مشاهد كثيرة جدا عشناها يعني، لكن في عبارة يعني كم من الناس أصحاب الأموال الآن أحجموا، صاروا لا يقرضون أحدا. تقول له فلان عنده مشكلة عنده ظروف، صاروا لا يقرضونه. لماذا؟ لأنهم من كثرة ما عانوا ويعني تعبوا في مسألة يعني رد الأموال إليهم. قال: وفي هذا حرمان كبير للمجتمع الإنساني من فوائد القرض، فأمر الإسلام بأداء الدين وحث على حسن القضاء وحرم المماطلة وبين التأثير الشديد للدين في عاقبة المدين. يقول: وعن محمد بن جحش، يعني الشيخ وكأنه بيذكر بقى الأدلة على هذا الترهيب، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله شهيد ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي، يعني استشهد ثلاث مرات ثم قتل، وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عن دينه. ما دخل الجنة، يعني الدين يحبس الإنسان عن دخول الجنة مع علو مكانته وعظيم عمله الذي جاء به. وأيضا يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين أو الأمانة، فإذا كان يوم القيامة قيل له: أدي عن أمانتك أو أدي الأمانة، فيقول: يا رب، ذهبت الدنيا فمن أين أوديها؟ فينطلق به إلى الهاوية، فإذا أمانته في قارها فهوى فيها ليأخذها، فإذا أخذها ليخرجها زلت من يده، وهوى خلفها فلا تزال تزل من يده ويهوي خلفها في الهاوية. يعني الشاهد يعني أن مسألة يعني عدم قضاء الدين تجعل الإنسان في حرج شديد يوم القيامة، يحبس عن الجنة، ربما يكون ذلك سببا في يعني عقابه وغير ذلك مما يكون فيه على الإنسان ضرر وشدة. وأيضا مما ذكر يعني الشيخ حفظه الله تعالى قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم، يعني هناك في الآخرة، ولكنها الحسنات والسيئات. ويقول وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي لفظ: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. يعني هذا كله ترهيب من يعني عدم قضاء الديون قبل الموت. يعني وكان الشيخ يريد أن يقدم إن كنا نتكلم عن قضاء الديون عن الأموات، إلا أننا ينبغي أن لا نتراخ. البعض قد يقول: خلاص، طالما أني أنتفع بعد موتي بقضاء الدين، الأموات ينتفعون بقضاء الديون عنهم بعد موتهم، فلا بأس أن أتراخى وأماطل وأترك الديون من غير أن أنشغل بها، ويعني ربما سيسددها غيري ونحو ذلك. لا، سيأتي في الكلام ما ملخصه أن الذي ترك الدين مع قدرته على الوفاء هذا الذي يحبس، وهذا الذي يعاقب يوم القيامة ولو جاء بأعمال عظيمة. أما الذي كان يريد القضاء وكانت عنده النية للقضاء، لو مات وعليه الدين وكان يريد القضاء لكن تعذر، هذا الذي لا إثم عليه ولا يحبس بإذن الله تعالى بدينين. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. والله يا أخوانا، الواحد شاف مشاهد من دي كثيرة جدا، بعضهم يأخذ القروض من الناس وهو يريد المماطلة أو حدم الرد، وكان بعضهم يصرح بذلك. والله يعني أنا أذكر أحدهم أخذ قرضا من إنسان، فكان كلما طالبه هذا الإنسان، وكنت أنا وسيط، ف فكان هذا الإنسان كلما طالبه وأطالب هذا الإنسان وأقول له يقول هو يعني خلاص ما عندوش غير القرشين اللي هو مدهم لي ده غاني وعنده فلوس كتيرة جدا ويماطل وهو عنده القدرة على الأداء سبحان الله. يعني هذا وغيره كلنا نرى هذه التجربة يعني رأينا هذا في الحياة كم والعياذ بالله أتلف الله أموالهم وصاروا في الحقيقة يعني لا يجدون شيئا من كثرة ما كانوا يأخذون أموال الناس ولا يريدون أداءها. ولذلك هذا لو مات ومعه الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد وكذا فإنه يحبس عن الجنة بسبب هذا الدين. قال الحافظ رحمه الله ظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعصر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. يعني هذا الإنسان ما قصر كان يريد الأداء ليس هذا هو الذي يتلفه الله ولا هذا الذي يحبس عن الجنة. ولذلك سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ الأموال من الناس يعني يقترض من الناس الأموال وهو في نيته أن يقضي هذه الأموال سييسر الله له ويجعل له الأسباب بإذنه التي يقضى بها عنه. أما الآخر فسبحان الله سيزداد تعثرا وقلة بركة ويزداد والعياذ بالله فقرا والعياذ بالله. قال الشيخ وقد أجمع المسلمون على أن قضاء الدين عن الميت يسقطه من ذمته أن قضاء الدين عن الميت يسقطه من ذمته سواء أوصى بالقضاء أو لم يوصي وسواء كان من يقضيه عنه قريبا له أو أجنبيا عنه مش شرط يعني يكون واحد من عائلته وأوليائه ممكن أي مسلم يقضي الدين عن الميت الفلاني وسواء كان القضاء من التركة أو من غيرها أي حد يقضي يعني إن شاء الله يسقطه عن الميت. قال وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه فإنه ينفعه ذلك ويبرأ منه. ودي مسألة أخرى يعني واحد مات وأنت لك عليه مال مثلا أو حقوق فأسقطت ذلك نفع ذلك الميت وبرئت ذمته عند الله بإسقاطك هذا الدين. قال وإذا سقط من ذمة الحي مع إمكان أدائه بنفسه فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. قال يعني بيقول الشيخ يبقى إسقاطه من ذمة الحي مع إمكان أدائه بنفسه فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى وعليه يعني يجوز عن الميت. قال وعلى ولي الميت أن يبادر بقضاء دينه من ماله من مال الميت يعني على ولي الميت أن يبادر أولا بأن يقضي دين الميت من مال الميت نفسه. قال ولو أتى عليه كله يعني الميت مثلا عليه دين 10 والتركة 10 يقضى الدين منها كلها. فإن لم يكن له مال طيب واحد مات وفقير ما عندوش وعليه ديون قال فعلى الدولة أي الدولة المسلمة يعني أن تؤدي عنه إن كان جاهد في قضائه إن كان قد جاهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. يعني الدولة المسلمة المفترض إن الناس اللي بيموتوا من المسلمين وعليهم ديون وخصوصا الذين لم يفرطوا في قضائها الدولة المسلمة تقوم عنهم في ذلك. مشهور طبعا عند البعض إن الورثة يقضون عنه لا يلزم الورثة حتى ولو كانوا أغنياء لا يلزمهم القضاء لكن يحسن بهم ذلك يحسن بالورثة لأنه ده من حسن يعني الوفاء إن لو حد ميت مات لهم يوفوا عنه هم دينه أولى من غيرهم. لكن هل يلزمهم؟ صحيح لا يلزمهم لكن هم يعني إذا قضوا الدين أفضل من حد آخر ما يقضي الدين. قال النووي رحمه الله ويسارع إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه يعني الولي. هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب. يقول قال: وقال الشيخ أبو حامد: وإن كان للميت دراهم أو دنانير قضي الدين منها، وإن كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه. يعني لو الميت ما سابش مال سائل، يعني الأولياء دول يقولوا للغرماء تعالوا إحنا نديكوا الدين، ما هم لسه على ميعاد يبيعوا الأراضي ويبيعوا مثلا العقارات ونحو ذلك، ممكن تبقى مدة وميتهم محبوس بسبب ذلك، فعند ذلك يعني يحيلون الغرماء عليهم ليصير الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت. يقول: هذا لفظ الشيخ أبي حامد ونحوي في المجموع والتجريد للمحاملي والعدة للطبري وغيرها من كتب أصحابنا. قال: وقال الشافعي في الأم، كل ذا كلام النووي في المجموع، في آخر باب القول عند الدفن: إن كان الدين يستأخر سأل الولي، سأل غرماءه يعني الولي أن يحللوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم منه بأي وجه كان. يعني نفترض مثلا الميت مات والدين هيستأخر بسبب أنهم لسه هيبيعوا الأرض، هيبيعوا البيت، هيعملوا، هيسووا، فحد من الأولياء يحسن به أن يفعل ذلك، أنه هو يحيل الغرماء عليه هو، وبعدين هو يستوفي بعد ذلك من التركة أو نحو ذلك. طيب، مسألة أن بعض الناس من أهل الميت يقف عند الجنازة ويقول: يا جماعة، من كان له على أبي، على أخي نحو ذلك مثلا دين فليأتيني أو نحو ذلك، حسن حسن جزاه الله خيرا، بس يكون يعني عن صدق، مش مجرد هي حاجة الناس بيعملوها كده وخلاص. وإلا البعض مثلا يعني حكى لي كثير من الناس إن البعض بيقف عند الجنازة من أقرب الميت: يا جماعة اللي له عند فلان قريبي أو أخويا أو أبويا يجي لي ونحو ذلك، وبعدين الناس يروحوا له يقول لهم: أنا ما أعرفش، ما عنديش، ما ليش دعوة ونحو ذلك، فيفعل ذلك مفخرا والعياذ بالله، فهذا كذاب والعياذ بالله. خير له إنه ما يتكلمش خلاص، إن كنت لن تفعل لا تتكلم لأنه ما يلزمكش. نعم. وأما الدليل على يعني هذا، يقول: ودل على هذا عدة أحاديث، أنا هذكر منها حديث واحد يعني في مسألة قضاء الدين عن الميت، وإلا الشيخ ذكر أحاديث كثيرة في الحقيقة، لكني عشان الوقت يعني أريد أن أستكمل بقية. قال: منها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: نصلي عليه، فخطى خطا ثم قال، يعني مشي شوية كده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف يعني ماذا؟ كما في الرواية الأخرى قال: صلوا على صاحبكم. قال: فتحملها أبو قتادة، يعني أبو قتادة قال: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. قال: فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. بيقول له ده حقوق ناس، يعني انت خلاص دلوقتي هتتعهد بسددها. قال نعم، يعني ابو قتاده يقول له: نعم يا رسول الله، فصل عليه او فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي سأل: ها، قضيت الدين ولا لا؟ فقال: انما مات امس. قال: فعاد اليه من الغد فقال: قد قضيتهما، ابو قتاده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، يعني بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه، بردت عليه جلده، يعني هو متعرض طول الفترة التي قبل قضاء الدين هذه إن جلده معرض للسؤال والعذاب. عفانا الله وإياكم وأموات المسلمين. هاخد أيضا حديث آخر فيه مسألة أخرى متعلقة بنفس مسألة القضاء، لكن فيها زيادة، وهي التزام الدولة المسلمة بقضاء دين الميت، لا سيما الذي مات معسرا وكان يريد الوفاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. قال الراوي يعني فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا يسأل عن الدين، يعني كان بيروح يصلي على المسلمين كلهم ما يسألش عليه دين ولا لا، وكان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا أو كلا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته صلوات الله وسلامه عليه. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في حق أئمة المسلمين عموما، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب أنه إمام المسلمين وليس لشخصه فقط صلى الله عليه وسلم، لا بل من هو من باب أنه إمام المسلمين. قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا أو كلا، كلا يعني عيال أي أشياء فيها التزامات، أو ضياعا برضو في نفس المعنى مترادف يعني، أو ضياعا أي يعني كل ما يخشى عليه الضياع، فعلي وإلي يعني أولاده الصغار أنا أكفلهم، ديونه أنا أقضيها، وهو يمثل الدولة المسلمة صلوات الله وسلامه عليه. ومنه أخذ العلماء التزام الدولة المسلمة بدين الميت الذي لم يترك وفاء ولا قضاء، والتزامها بمن عجز وضعف من ذريته ونحو ذلك. ثم قال الشيخ في يعني عنوان جديد الدين قبل الوصية، يعني قضاء الدين يكون قبل الوصية. احنا عندنا ثلاث حاجات، تركة او ميراث، تركة التركة عبارة عن ثلاث حاجات، هيطلع منها ثلاث حاجات محتمال، يعني انه يطلع منها طبعا الميراث والوصية والديون لو عليه ديون. اي ذلك اولا؟ قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اداء دين الميت يقدم على امضاء وصيته، يقدم على امضاء وصيته، مع ان الوصية ذكرت قبل الدين، يعني في الترتيب في الآية الوصية جاءت الاول. قال روي عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، حديث صحيح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. وطبعا أدلة الشريعة العامة كذلك تدل على ذلك حتى لو مفيش النص ده، لأن الدين أحق من الوصية، الوصية تبرع، الوصية تبرع، الميت بيتبرع، والواجب في حقه قضاء الدين قبل أن يتبرع شيء من ماله، ولذلك تقدم أو يقدم الدين ثم الوصية بعد ذلك. قال وأو لا توجب الترتيب، وإنما قدمها يعني الوصية في الآية في الذكر على الدين، يعني قد يقول قائل لماذا قدم الله الوصية على الدين في الترتيب في الآية مع أن الدين مقدم على الوصية؟ قال لإظهار كمال العناية بها، لكونها مظنة للتفريط في آدائها. أيوة الورثة بيحصل كتير، يجوا الورثة التركة عشر قروش، الورثة يلاقوا مثلا في وصية، وممكن يكون في دين أو ما فيش دين، في وصية، يقوم بعضهم أو ربما يتمالأ الكل على إهمال الوصية. ما هو إهمال الوصية يعني معناه إيه؟ لأجل أن يجعلوا هذه الحصة التي هي ستخرج من التركة للوصية لهم، يوم ما ينفذوش الوصية، لأجل ذلك قدم الله الوصية تنبيها على ذلك. قال ولأن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، يعني إن كتير قوي قوي لما يكون ناس عندهم مال بيعملوا وصية، وخصوصا اللي عنده مال غالبا ما بيبقاش مديون لكن ممكن يكون بيعمل وصية. قال فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود، ولبيان أنها مثل الدين في تقديمها على سهام الورثة. قال وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. ثم قال الدين قبل توزيع التركة، أيضا ده عنوان جديد، الدين قبل توزيع التركة. احنا قلنا عندنا الميراث والوصية والدين، الدين قبل الكل. قال قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ها بعد كل التقسيم ده جاء التنبيه من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني التقسيمة دي لا تكون إلا بعد تنفيذ الوصية والدين. وسبق الكلام إن الدين أولا ثم الوصية. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، ويقدم أداء الدين على تقسيم الإرث ولو كان الوارثون صغارا، لحديث سعد بن الأطول أداء الدين حتى لو في صغار محتاجين للمال لأن الغرماء أولى بمالهم. فإذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في سياق ذكره فوائد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها. قال الحافظ يعني وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم. إنه سعد رضي الله عنه كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده طلعه الأول لأنه ده أشبه بالدين. أيضا مسألة أخرى أيضا وهي جواز قضاء دين الميت من مال الزكاة، يعني كأنه سؤال هل يجوز إذا مات إنسان وعليه ديون أن نأخذ من أموال الزكاة ونسدد له دينه؟ يجوز له ذلك. قال من أصناف الزكاة الغارم، من أصناف الزكاة المستحقين الغارم الحي، يعني إنسان الحي الغارم اللي هو عليه ديون، يعني وهو من استدان لمصلحة شرعية أو لإصلاح ذات البين وعجز عن السداد، فهذا يستحق الأخذ من الزكاة ما دام حيا. وإنما اختلف العلماء في من مات وعليه دين هل يقضى دينه من الزكاة أم لا؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بجواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت لدخوله في عموم الغارمين، خلافا للمشهور من المذهب الحنبلي هو قول المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة اللي هو القول الراجح يعني ده، ولا دليل على استثناء الميت من عموم الغارمين المستحقين للزكاة، لأنه اللي منع قال لا ده دي في حق الحي، أين الدليل على أنها مختصة بالحي؟ غارم إنسان غارم علي دين حي أو ميت، هذا سيسأل وهذا سيسأل، طب إحنا هنرفع عن هذا الحرج اللي هو فيه سواء كان ميتا أو كان حيا. قال ولأن الغارم تدفع له الزكاة لحاجته إلى سداد دينه، والميت أحوج من الحي في ذلك، فإنه مرتهن بها عليه من الديون أو مرتهن بما عليه من الديون، هو يفتقر بشدة إلى قضاء دينه. يعني بتعبير آسف عمي جدا، يعني إذا كان الراجل اللي في الدنيا الغارم اللي في الدنيا يعني مزنوق والناس الغرماء مسكينه من رقبته، فإحنا بنروح نسدد أو نديله عشان يسدد، طب الراجل اللي واقف هناك ده عن الجنة أو محبوس أو ممكن معذب بسبب ذلك، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، يعني كان في حاجة قبل كده، فمن من أشد في الحقيقة إن إحنا نرفع عنه اللي راح الآخرة خلاص واللي ما عندوش فرصة تانية غير ان احنا نرفع عنه بقضاء دينه. نسأل الله تعالى ان يقضي الديون عن سائر المدينين. يقول الشيخ وختم الشيخ يعني بقصة يعني كأن يعني لو جعلنا عنوان قبلها كده يعني انا بتصور يعني لو كان عنوان قبلها للقصتين اللي هو ذكرهم الشيخ دول الله يتولى الصالحين. الله يتولى الصالحين. ان ربما بعضنا والشيخ ربنا يحفظه احسن في ذلك كأنه بيقول في اخر الباب يعني ربما بعضنا الان هيفكر يقول يا رب يعني استرني في الدنيا والاخره وان انا يعني لا اموت علي ديون لان انا هبقى في عرضه هل هيقضي عني احد هل حد هيسدد عني هذا الدين ونحو ذلك لا سيما اذا كان الانسان ربما يعني اتى بشيء من التقصير في الاداء. فكأن الشيخ يريد ان ينبه لهذا المعنى الجميل انه ان كان صالحا فالله سيتولى امره. يعني ان كنت صالحا سيتولى الله امرك بعد موتك لانه الصالح مش ممكن هيماطل ولا هيستهين باموال الناس لكن ممكن يموت وهو عليه ديون. ممكن الصالحين بعضهم يموت وهو عليه ديون ما قدرش يوفيها او جاء الموت فجاه وهو لسه ما وفاش الديون وممكن يبقى عنده وفاء عنده مال يعني يوفي به في حياته كان عنده بعد موته ممكن يتوفى من المال ده وممكن ما يكونش عنده مال كفايه. طيب الاكثر بقى لو واحد من الصالحين مات وليس عنده المال الكفايه لاداء دينه الله يتولى الصالحين باذن الله. وذكر الشيخ قصتين انا هذكر واحده بس عشان خلاص الوقت وهي قصه قضاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دين والده بعد استشهاده. دين والده بعد استشهاده. قال عن جابر رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا أو وسقا. يعني أبو جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه ترك له 6 بنات خواته وترك دين 30 وسق. الوسق ده في 60 صاع يعني أشبه به حصاد مثلا يعني المزرعة كلها مثلا ممكن يكون موسم أو موسمين 30 وسق دول. قال فاشتد الغرماء في حقوقهم. في بعض الروايات أنهم كانوا يهود اللي كانوا عايزين من عبد الله بن حرام. فلما حضره جداد النخل. الجداد النخل يعني قطع الثمر هيحصد يعني. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. في بعض الروايات أنه استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الغرماء كانوا يهودا فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا عايزين فلوسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني خذوا الموجود. والقصة بتاع جابر دي في أبواب الفقه ببعض الروايات فيها بيستدل على مسألة يعني ضع وعجل. فقال لهم خذوا الموجود وخلاص يعني وإيه وقفوا عن البقية. قالوا لا احنا عايزين كل مالنا. جابر كان عنده قدر من الدين كانش عنده وفاء الدين كله ما عندوش. عليه مثلا أبوه 10 كان جابر عنده 2 ولا حاجة وما كانش عنده الباقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع عندهم قال لهم خذوا الاثنين واسقطوا الباقي فرفضوا. قال جابر وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى بعد ما رفضوا الشفاعة اذهب فبيدر كل تمر على حدة. بيدر كل تمر على حدة يعني حط كل نوع في بيدر. بيدر يعني زي مخزن كده ولا حاجة أو يعني حتة بينشر فيها التمر بتاعه في المزرعة. قال ففعلت ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح. ثم دعوته دي برضو مهمة جدا يعني انه دعا الله سبحانه وتعالى. قال فغدا علينا حين أصبح. النبي صلى الله عليه وسلم جه على بعد ما صلى كده الصبح راح رايح على المزرعة بتاعت جابر. قال فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. يعني فلما نظروا إليه الغرماء يعني اليهود دول لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي ازداد إجرامهم أكثر، وقعدوا يقولوا احنا عايزين الدين بتاعنا وعايزين كله، توفهونا دلوقتي ومش هنسيب حاجة. قال فلما رأى ما يصنعون النبي صلى الله عليه وسلم أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا ودعا في ثمره بالبركة. أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا، راح على واحد من اللي هم المنشور فيهم التمر دول ولف كده حواليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاث بركات كده من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودعا في ثمره بالبركة. في بعض الروايات انه قعد على هذا البيدر وهذا الكوم، قعد عليه، مش قعد عليه فوقيه يعني، قعد جنبه كده وقال له ناديلي بقى الايه الغرماء وفي لهم دينك. قال ثم جلس علي اهي ثم قال ادعوا اصحابك، فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانة والدي، فما زال يكيل اليهم حتى ادى الله امانة والدي. انه عبد الله بن حرام ده شهيد خرج المعركة يريد وجه الله، وكان من أول من قتل في المعركة رضي الله عنه، فالله يتولى الصالحين ولا يضيع أجر المحسنين. قال حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. بيقول أنا واقف بقول يا رب الثمر ده يكف الدين، أنا مش عايز حاجة لي ولا لإخواتي رضي الله عنه وأرضاه. قال فسلمت والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك صلى الله عليه وسلم، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أبو بكر جدا وعمر، فقال له روح احكي لهم الحكاية الجميلة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى تولى أمرك وتولى أمر أبيك وقضى عنكما. فقال يعني أبو بكر وعمر لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. قالوا له إحنا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح معاك أصلا أن الله سيتولى الأمر وأن الله سيقضي الدين. الشيخ ذكر القصة الثانية وهي طويلة شوية، فأنا عشان كده أرجئها، لكن هذكر معنى واحد بس منها باختصار شديد جدا، وهو دين عبد الله بن الزبير، دين الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه دين كبير جدا، فقال لابنه يعني يوم الجمل، معركة الجمل اللي تقتل فيها الزبير، قال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بيع مالنا فاقضي ديني وأوصي بالثلث وثلث الثلث إلى بني عبد الله بن الزبير، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدي. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسع إلى آخره يعني. قال عبد الله فجعل يوصيني يعني في أول قبل المعركة ما تبدأ، فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن علي مولاي. الزبير بيقول لعبد الله ابنه وهم أول المعركة بيقول له لو عجزت والدين حسيت انه مش مكفي فاستعن علي مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد بكلمة مولاي يعني، حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي دينه فيقضيه عني. فيعني أنا بقيت القصة في الحق عشان الوقت طبعا مش أذكرها، الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا وعن المسلمين جميعا الديون ويرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.